الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر ابن عبد الله السعدي رحمه الله تعالى في كتابه فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الكتاب هدى وشفاء لما في الصدور، وأودع فيه من أصناف المعارف وأنواع العلوم ما تستقيم به الأمور، يسره للمتذكرين وبينه للمتدبرين وكشفه للمتفكرين وأصلح به الظاهر والباطن والدنيا والدين، وجعله من فضله وكرمه حاويا لعلوم الأولين والآخرين. لا إله إلا الله، آمنت بالله ورسوله. القرآن فيه ذكر المبدأ والمعاد، نجد فيه الخبر عن بدء هذا الخلق، خلق السماوات والأرض وخلق الجنس البشري، عن البدء وعن الأمم الماضية وما جرى منهم وما جرى عليهم أخباراً يقينية بخلاف ما يذكره يعني المؤرخون، فكثير منه يعني لا يقطع به أو يعلم كذبه. وفيها الأخبار عن المستقبل، أما يكون من الأمور العظيمة، وأعظم ذلك الإخبار عن ما يكون من قيام الساعة وما بعدها. القيام الساعة الأمر العظيم الذي طوى الله علمه عن كل أحد، وهذا من الغيب. علم الساعة من الغيب الذي لا يعلمه إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض. قيام الساعة هذا من الغيب الذي استأثر الله به، فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا لما سأل جبريل محمد صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة، يعني كلاهما لا يعلم. نعم، أحسن الله إليك. وجعله من فضله وكرمه حاويا لعلوم الأولين والآخرين، ومهيمنا على الكتب والمقالات، وآية للمستبصرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه وسلطانه، ولا مثيل له في نعوته وأوصافه وكرمه وإحسانه، ولا نديد له في ألوهيته وحمديته، ولا نديد له في ألوهيته. ولا نديد، نعم، صلى الله عليك، يعني شبيه نديد شبيه، ويقال ند، ولا ند له. نعم، فلا تجعل الله أندادا، فيقال ند ونديد كما يقال شبه وشبيه، يمكن هكذا. نعم، ولا نديد له في ألوهيته وحمديته وعظمة كبريائه وشأنه. إيش فلا شيء، ولا نديد له، ولا نديد له في ألوهيته، في ألوهيته ما شئنا، وحمديته، حمديته وحمده بس، وحمده وعظمة كبريائه وشأنه. نعم، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بآياته وبرهانه، الهادي إلى جنته ورضوانه. اللهم انفعنا بهداك. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه على الحق وأعوانه وسلم تسليما. أما بعد، فقد كتبت سابقا كتابا مطولا في تفسير القرآن، فصار طوله من أكبر الدواعي لعدم نشره لفتور الهمم ومللها من الطول. ثم إني بعد ذلك استخلصت منه ومن غيره قواعد تتعلق كلها بأصول التفسير، وهي نعم العون للراغبين في علم التفسير الذي هو أصل العلوم كلها، فبلغت 70 قاعدة. وهذا الكتاب الذي قد فرغت منه وقرأته، بارك الله فيك وجزاك الله عنك، القواعد الحسان. نعم. نعم. ويسر المولى طبعها ونشرها. الله. نعم. فتكرر علي الطلب في السعي في نشر التفسير، فاعتذرت بالعذر المذكور، ولكن لا زلت أفكر في تلخيصه واختصاره. فظهر لي أن الأولى والأنفع إفراد علوم التفسير كل نوع على حدته. جمع بين الأمرين الحمد لله، تفسيره نشر وانتفع به الناس، والمستخلصات هذه كذلك، كل شيء له خصيصته ومزيته. نعم. صلى الله عليك. ولو لزم ذلك، نعم، فظهر لي أن الأولى والأنفع إفراد علوم التفسير كل نوع على حدته، ولو لزم من ذلك ترك ترتيب التفسير. مثل ما فعل أهل العلم، يسروا القرآن مرتبا من أوله إلى آخره، وفسروا أنواعا من علوم مثل تفسير آيات الأحكام، وهكذا ممكن إفراد كل نوع من علوم القرآن بتأليف خاص، آيات العقائد، آيات التوحيد، آيات الأحكام، آيات الأسماء والصفات، يمكن الآيات المتعلقة مثلا بالملائكة يمكن يكتب فيها كلام عن الملائكة إفرادها. نعم. صلى الله عليك. بل لو لزم ذلك ترك الكلام على كثير من الآيات القرآنية إذا تكلمنا على نظيرها أو ما يقاربها، فإن الإحاطة على جميع الآيات القرآنية ليس من شروط علم التفسير، لأن من خواص تيسير الله لمعاني كتابه أن جعله أصولا وقواعد وأسسا، إذا عرف العبد منها شيئا وموضعا عرف نظيره ومشابهه ومقاربه في كل المواضع، فمعرفة بعضه يدعو إلى معرفة باقيه. ولهذا في كثير من المواضع يقول المفسر، قد تقدم هذا بيان هذا الحكم وهذه المسألة، فلا نطيل بذكرها، يحيل على ما سبق. ومن حكمة الله في كلامه أنه لم يجعل يعني موضوعاته، يعني كل موضوع مفردا، لا، بل موضوعات القرآن متداخلة، فالآية الواحدة فالسورة الواحدة فيها يعني الخبر، وفيها الأمر، وفيها يعني أنواع من العلم. إنا أعطيناك الكوثر، هذا خبر عن فضيلة اختص الله بها محمد صلى الله عليه وسلم، فصل لربك وانحر، هذا أمر بهاتين العبادتين. إن شانئك والأبتر هذا فيه تهديد ووعيد لمبغض الرسول صلى الله عليه وسلم. اقرأ. وهكذا سائر السور تجدها مشتملة على جوانب، على أنواع من العلوم، من العلوم الشرعية. العلوم الشرعية مدارها على ثلاثة: علم، العلم بالله المتضمن لعلم الأسماء والصفات وأفعال الله، وعلم الشرائع الأمر والنهي والأحكام والأخلاق، وعلم الجزاء يدخل فيه يعني كل النصوص الواردة في اليوم الآخر، والحساب والجزاء والجنة والنار كل داخلة في هذا النوع. لكن نجد هذه العلوم مبثوثة، ما هي مجموعة في، لكن بعض السور يكثر فيها شيء بعض هذه الأنواع. وقد تنفرد بعض السور بنوع من هذه العلوم. لا إله إلا الله. نعم. ثم نظرت فإذا علوم التفسير كثيرة جدا، وفي استيعابها يطول الكتاب جدا، فرأيت أهم علوم القرآن على الإطلاق ثلاثة علوم: علم التوحيد والعقائد الدينية، وعلم الأخلاق والخصال المرضية، وعلم الأحكام للعبادات والمعاملات. فرأيت الاقتصار على هذه الثلاثة أولى وأنفع وأحسن موقعا، وكل واحد من هذه الثلاثة يقتضي كتابا مطولا، وخصوصا علم الأحكام، ولكن أتينا بمقاصدها ونصوصها من الكتاب وجمعناها في فنها، واختصرنا الكلام فيها اختصارا لا يخل بالمقصود ولا يغلق العبارات، بل أتينا بذلك بعبارات واضحة ليس فيها حشو ولا تعقيد. ونسأل المولى تعالى أن يعيننا على ذلك رحمه الله وجزاه الله خيرا، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم الله، وأن ينفعنا به وسائر إخواننا المسلمين، وأن يعفو عن خطأنا وتقصيرنا وإسرافنا في أمرنا، إنه جواد كريم، وسميته فتح الرحيم العلام في علم العقائد والأخلاق والأحكام المستندة إلى كتاب الله الكريم نصا واستنباطا وتنبيها وإرشادا. أحسنت. ثم قال النوع الأول من علوم القرآن علم القواعد، علم العقائد وأصول التوحيد. لا إله إلا الله. إلى هنا. أحسن الله إليك. أكفي المقدمة اليوم. نعم.